السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في قراءة الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته 36,400,000 في مدينته 6 مدينة الكويت، وهو كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان خطر البدعة وشدة ضررها، لكن من وجه آخر، وهو بيان شؤم جنايتها على فاعلها، وهو بيان شؤم جنايتها على فاعلها وسوء أثرها عليه، وهو أن الله احتجر التوبة عنه، وهو أن الله احتجر التوبة عنه، أي منعه منها، فليس له رغبة فيها ولا ميل إليها، لأن بدعته غرته فشرق بها، لأن بدعته غرته فشرق بها، فلا يزال قلبه مستسلما لها، فلا يزال قلبه مستسلما لها، لا رغبة له في الانفكاك عنها، لا رغبة له في الانفكاك عنها. فالمعنى المراد تقريره في الترجمة استبعاد حصول التوبة منه، استبعاد حصول التوبة منه، لا القطع بامتناعها إذا وقعت، لا القطع بامتناعها إذا وقعت، فإن من تاب من الشرك وهو أعظم تاب الله عليه، فإن من تاب من الشرك وهو أعظم تاب الله عليه، فأولى أن من تاب من البدعة تاب الله عليه، لكن يقل هذا في أهل البدع لشدة استيلاء البدع على قلوبهم واستسلامهم لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشاعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول حديث أنس مرفوعا: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، ولا يصح. وروي بلفظ حجر وحجز وحجب، وروي بلفظ حجر وحجز وحجب، وكلها متحدة المسمى، وكلها متحدة المسمى. فالمقصود منعه من التوبة، فالمقصود منعه من التوبة. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، فما في الحديث مطابق للترجمة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله مرسلا: أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة. رواه ابن وضاح في البدع عنها، وهو ضعيف لإرساله، وهو ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة أيضا، فهو مطابق لها، فهو مطابق لها. فالمعنى المستكن فيه هو الذي ترجم به المصنف رحمه الله. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله فيه ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده، وقوله فيه ثم لا يعودون إليه عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح صحيحة الإسناد، والقصة التي ساقها المصنف معزوة لابن وضاح صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل عن ابن سيرين، وهو في الصحيحين كما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري. واختار المصنف ذكر الحديث في هذه القصة، واختار المصنف ذكر الحديث في هذه القصة لما فيه من إيضاح، لما فيها من إيضاح معناه، لما فيه لما فيها من إيضاح معناه، أن صاحب الهوى لا يزال ينتقل من هوى إلى هوى ما لم يتب الله عليه، أن صاحب الهوى لا يزال ينتقل من هوى إلى هوى ما لم يتب الله عليه. فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فدلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فيوشك من ترك السنة إلى البدعة ألا ينفك عن البدعة لما يجد في قلبه من سلطانها، لما يجد في قلبه من سلطانها، فتستثقل نفسه التوبة منها، فتستثقل نفسه التوبة منها. وهذا معنى ما ذكره المصنف عن الإمام أحمد في بيان الحديث، أنه قال لا يوفق للتوبة، أي لا ييسر له طلبها، أي لا ييسر له طلبها لشدة علوق قلبه بالبدعة، لشدة علوق قلبه بالبدعة، فليس له رغبة في منافرتها وكسر سلطانها في نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحبها رغبته عن دين الإسلام، مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحبها رغبته عن الإسلام. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، البدعة شرك الإشراك. فالشرك هو حبالة الصائد،

كما يمرق السهم من الرمية. الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الإسلام، في مروقهم من الإسلام وعدم رجوعهم إليه، وعدم رجوعهم إليه لامتلاء قلوبهم بالبدعة، لامتلاء قلوبهم بالبدعة. ومروقهم يحتمل معنيين، ومروقهم يحتمل معنيين، أحدهما الخروج من الإسلام إلى الكفر، الخروج من الإسلام إلى الكفر، والآخر مباعدته، مباعدته حتى يصير العبد فاسقا ولا يخرج منه، مباعدته حتى يصير العبد فاسقا ولا يخرج منه. والثاني هو قول جمهور أهل العلم، ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة على أن الخوارج ليسوا كفارا، ونقل ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية إجماع الصحابة أن الخوارج ليسوا كفارا. فحمل المروق على المعنى الثاني أصح، فحمل المروق على المعنى الثاني أصح. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو بهذا اللفظ لا يوجد، وكأنه مركب من حديثين، وكأنه مركب من حديثين، أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والآخر حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا. رواه أبو داود وإسناده حسن، رواه أبو داود وإسناده حسن. فدخل أحدهما في الآخر وتركب منه اللفظ الذي ذكره جماعة منهم المصنف، فدخل أحدهما في الآخر وتركب منهما اللفظ الذي ذكره جماعة منهم المصنف. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. ومتخذ البدع، ومتخذ البدع منتهى أمرهم انحيازهم عن أهل الإسلام، منتهى أمرهم انحيازهم عن أهل الإسلام لتعلقهم ببدعتهم، لتعلقهم ببدعتهم حتى يفارق الناس عليها، حتى يفارق الناس عليها، فيوشك مفارقتهم للناس أن يفارقوا دينهم، فتوشك مفارقتهم للناس أن يفارقوا دينهم ويتخذوا لأنفسهم دينا غير دين الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من رغب عن سنتي فليس مني،

ويظن في ناس كانوا ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، فالدين المستقيم الموافق للفطرة، فالدين المستقيم الموافق للفطرة هو المشتمل على إسلام الوجه لله، هو المشتمل على إسلام الوجه لله، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله، والبدعة تنافي إسلام الوجه لله وتناقض الفطرة، وتناقض الفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية النبيين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم دين الإسلام، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى. قال الله تعالى إن الله اصطفى لكم الدين، قال الله تعالى خبرا عنهما إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وليس وراء الدين المصطفى إلا الدين المطرح ومنه البدع، وليس وراء الدين المصطفى سوى الدين المطرح ومنه البدع. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فمما تشتمل عليه الحنيفية كما تقدم إسلام الوجه لله، فمما تشتمل عليه الحنيفية كما تقدم إسلام الوجه لله، وليست البدع من ذلك، وليست البدع من ذلك. فمن أراد إسلام وجهه لله فارق البدع، فمن أراد إسلام وجهه لله فارق البدع ونافرها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي ولا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكونه هو من اتبع أولى الناس به، وكونه هو من اتبع أولى الناس به كما جاء في نص القرآن، كما جاء في نص القرآن. وملة إبراهيم تشتمل على الإقبال على الله والتسليم له، وملة إبراهيم تشتمل على الإقبال على الله والتسليم له، ومن ذلك عبادته سبحانه بما شرع والانكفاف عن الأهواء والبدع، ومن ذلك عبادته سبحانه وتعالى بما شرع والانكفاف عن الأهواء والبدع، فمن صدق الموالاة هجر البدع، فمن صدق الموالاة للملة الحنيفية هجر البدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه بدءا وانتهاء. ومما يحقق الغربة الثانية لأهلها بقاؤهم على ما كان عليه أهل الغربة الأولى، والذي كانوا عليه الاستمساك بالسنن وهجر البدع، والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ورأس العناية بالقلب والعمل الاستقامة على دين الله، ومن جملة ما يندرج فيها مناهضة البدع وتركها، والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم سابقكم ومقدمكم، ومعنى اختلجوا دوني أي انتزعوا منه ومنعوا عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنه يؤول بصاحبه إلى براءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وحرمانه من الورود عليه، فمن بدل دين الرسول صلى الله عليه وسلم برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم وحيل بينه وبين حوضه، ومن تبديل دينه صلى الله عليه وسلم الأهواء والبدع، فأهل البدع كلهم مبدلون محدثون، قاله ابن بطال في شرح البخاري. فهم حقيقون ببراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ومتوعدون بمنعهم من الورود على حوضه، والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه أيضا، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق الأخوة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق الأخوة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فمن جاء بعده، فمن جاء بعده واستقام على دينه فهو من إخوانه صلى الله عليه وسلم. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض على ما تقدم شرحه. وفيه زيادة تقرير ببراءته صلى الله عليه وسلم منهم ودعائه عليهم، ببراءته صلى الله عليه وسلم منهم ودعائه عليهم، في قوله سحقا سحقا أي هلاكا هلاكا، أي هلاكا هلاكا لسوء ما اقترفوه من تبديل الدين. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم فإذا زمرة، الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث، كسابقيه في ذكر سوء عاقبة الإحداث. وقوله فيه فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا قليل، أي لا ينجو منهم قليل إلا قليل كهمل النعم، والنعم هي الإبل، وهملها المتروكة التي لا يعرف صاحبها، وهملها المتروكة المرسلة التي لا يعرف صاحبها، فهي لا تتعاهد ولا ترعى حتى تهلك. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح، الحديث متفق عليه. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين، من المحدثين المبدلين، ببراءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، كما في تمام لفظه عندهما، كما في تمام لفظه عندهما. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، أن الناس يولدون على الفطرة أي الدين المستقيم، أي الدين المستقيم، ومنه عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، عبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، فالعدول عنها إلى عبادته بالبدع هو تغيير للفطرة، فالعدول عنها إلى عبادته بالبدع هو تغيير للفطرة، واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، الحديث متفق عليه أيضا. وزيادة المذكورة بعده عزاه المصنف إلى مسلم وليست عنده بهذا اللفظ، عزاه المصنف إلى مسلم وليست عنده بهذا اللفظ، وكأنه أراد أصل الحديث، وكأنه أراد أصل الحديث. وأما لفظها المذكور فهو عند أبي داود وفي صحتها نظر، وأما لفظها المذكور فهو عند أبي داود وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزلهم العبد ابتغاء سلامة دينه، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام اعتزلهم العبد ابتغاء سلامة دينه. فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، فالعبد مأمور عند تفرق الناس ووقوع الفتنة بينهم بأمرين، أحدهما لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والآخر اعتزال تلك الفرق إن لم يوجد لهم جماعة ولا إمام، اعتزال تلك الفرق إن لم يوجد لهم جماعة ولا إمام. وما اختير لنا شرعا كما تقدم خير من خيرتنا لأنفسنا، وما اختير لنا كما تقدم خير لنا من خيرتنا لأنفسنا. فأرشدنا من خير الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلمهم وأرحم الخلق بالخلق إلى الحال التي ينبغي أن نسلكها عند وقوع الفتن. فإما أن يلزم العبد جماعة المسلمين وإمامهم إن كان لهم جماعة وإمام، فإن فقدت فيهم الجماعة والإمامة اعتزل العبد تلك الفرق ابتغاء سلامة دينه عند ربه سبحانه وتعالى. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وآخره وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، وآخره وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، وعدم الرغبة عنه، ولزوم السنة، ولزوم السنة وتحذيره من الانحراف يمينا وشمالا، وتحذيره رحمه الله من الانحراف يمينا وشمالا. فلا يسلم دين العبد إلا بذلك، فلا يسلم دين العبد إلا بذلك. فمن تحققت فيه هذه المعاني سلم له دينه، ومن فقد هذه المعاني أوشك أن يفقد دينه. فإن الأموال والأعراض كما تحفظ فإن الدين يحفظ أكثر وأكثر، فإن الدين يحفظ أكثر وأكثر. ومما يحفظ به دين أحدنا تعلمه الإسلام ولزومه السنة وسلوكه طريقها وإعراضه عن كل ما يدعوه إلى الانحراف عنها يمينا أو شمالا، وحذره من الأهواء فإن عاقبتها وخيمة، كما ذكر رحمه الله ويراه المرء في الناس عيانا من عداوتهم بعضهم بعضا وبغضهم بعضهم بعضا، كما قال وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فالهدى يجمع والبدعة تفرق، فالهدى يجمع والبدعة تفرق.

بيان أنهم من أعراق شتى وأجناس مختلفة، فلن تتحقق قربتهم بما يرجع إلى نسب أو بلد، فلم تتحقق قربتهم بما يرجع إلى بلد أو نسب، بل برابطة دينية. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى للغرباء يوم فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات سوى ابن سعد بن أبي وقاص، فقد وقع مبهما، والأظهر أنه عامر بن سعد أحد الثقات، ورجاله ثقات سوى ابن سعد بن أبي وقاص فقد وقع مبهما والأظهر أنه عامر بن سعد أحد الثقات، فإسناده صحيح. ووقع معناه عند ابن المبارك في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه قال طوبى للغرباء، طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. فالوصف المذكور متحقق في كون غربتهم تظهر بانفرادهم عن غيرهم، بكون غربتهم تظهر بانفرادهم عن غيرهم، بصلاحهم مع فساد أولئك، بصلاحهم مع فساد أولئك، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. فحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون، فحقيقة غربتهم الشرعية أنهم يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني بل ائتمروا بالمعروف، الحديث رواه أصحاب السنن سوى النسائي وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تتقوى بها، لكن لجمله شواهد تتقوى بها، وأقواها جملة أجر العامل في أيام الصبر، وأقواها جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، والمراد بها الشدة التي يجدها العبد في التمسك بدينه، الشدة التي يجدها العبد في التمسك بدينه، فلا تختص بحال بلاء في نفسه، فلا تختص بحال بلاء في نفسه، فقد يبتلى بالرخاء، فقد يبتلى في الرخاء، ويشتد عليه أمر التمسك بدينه، ويشتد عليه أمر التمسك بدينه حتى يكون في أيام الصبر والقبض على الجمر. والآخر أن للعامل فيها أجر 50، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 منهم، فيكون أجر عمله كأجر 50 منهم، وتضعيف عمله لا يبلغ به أن يكون مثلهم فضلا عن أن يكون أفضل منهم، وتضعيف عمله لا يبلغ به أن يكون مثلهم فضلا عن أن يكون أفضل منهم، لما اختصوا به من الفضائل وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختصوا به من الفضائل وأعظمها صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموع ما لهم من الفضائل والخصائص ينأى عن مزاحمتهم، فمجموع ما لهم من الفضائل والخصائص ينأى بهم عن مزاحمتهم ودرك شأوهم ومراتبهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنه إن بعدكم أياما الحديث رواه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها ولم يصح إسناده لكن معناه في غير حديث تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم رواه ابن وضاح أيضا وإسناده ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة حذو سابقيه فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الحديث رواه ابن وضاح أيضا وهو مرسل فلا يصح. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من فضل الغرباء وبيان صفتهم وهي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح فمدار غربة دين العبد على صلاحه وإصلاحه فمدار غربة العبد على صلاحه وإصلاحه وله من فضائلها بقدر ما له من الصلاح والإصلاح فأهل الغربة وإن اشتركوا في حقيقتها فهم مفترقون في مراتبها على قدر ما لهم من الصلاح والإصلاح فطوبى المذكورة فضلا للغرباء يحوز منها الساعي سعيا حثيثا في صلاح نفسه وإصلاح غيره فوق ما يحوزه من لم يكن كذلك. فمن أراد طيب الحياة العاجلة والآجلة زاحم في ابتغاء المراتب العالية في تحقيق الغربة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع ببيان خطرها تخويفا منها ليفارقها العبد وينأى بنفسه عنها وعن أهلها وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان الأولى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر والثانية باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة وأعاد المصنف هذا المعنى المذكور فيهما في هذه الترجمة إبلاغا في التحذير وتأكيدا لمنافرة البدع وهجرها والفرق بين هذه الترجمة والترجمتين المتقدمتين أن هذه الترجمة في التحذير من البدع وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير وتينك الترجمتين في ذكر موجبين للتحذير

فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه، فما خرج عنها فهو حقيق بالحذر منه. ومن جملته البدع، ومن جملته البدع، فهي مما يخاف ويحذر منه. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر ويفر عنه، والضلال يحذر ويفر عنه حفظا للدين، حفظا للدين. ومن عيون تراجم البخاري رحمه الله تعالى قوله باب من الدين الفرار من الفتن، باب من الدين الفرار من الفتن. فمن أراد أن يسلم له دينه ويبقى فعليه أن يحمل نفسه على الفرار من كل ضلال من بدعة أو فتنة أو غيرهما. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، وهو عزو قديم ذكره جماعة من المصنفين من الأندلسيين فمن بعدهم. والحديث ليس في شيء من نسخ سنن أبي داود التي انتهت إلينا، ولا رواه غيره، فهو أثر شهير سيار لا يعرف مخرجه، فهو أثر شهير سيار لا يعرف مخرجه. والجملة الأخيرة منه في الأمر بالاستقامة تقدمت، وهي عند البخاري وغيره، والجملة الأخيرة في الأمر بالاستقامة تقدمت وهي عند البخاري وغيره. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف ولا وعلى سنته أوقف، فلا يكون مما يعبد الله شيء لم يعبدهم الله به، فلا يكون مما يعبد الله شيء لم يعبدهم الله به. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة أي الفجر. الحديث رواه الدارمي بتمامه، رواه الدارمي بتمامه، وإسناده حسن. والحديث المرفوع فيه هو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع فيه هو عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين شرين، فهم بين شرين، أحدهما أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر أن لا يكونوا معتقدين ذلك، أن لا يكونوا معتقدين ذلك، فيكونون مفتتحي باب ضلالة، فيكونون مفتتحي باب ضلالة بما أحدثوا من الأهواء والبدع، بما أحدثوا من الأهواء والبدع. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية أن الأمر سيؤول بهم إلى الخروج على المسلمين، أن الأمر سيؤول بهم إلى الخروج عن المسلمين، لأنهم ينحازون عنهم ببدعهم التي أحدثوها، لأنهم ينحازون عنهم ببدعهم التي أحدثوها حتى يروا أن المسلمين حقيقون بالسيف والقتال، حتى يروا أن المسلمين حقيقون بالسيف والقتال. فكان الأمر كما أخبر، وصار أكثر هؤلاء ممن قاتل الصحابة رضي الله عنهم في النهروان، وهو قتال الخوارج لما قاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان شدة البدع ووجوب الحذر منها ولو صغرت، في بيان شدة البدع ووجوب الحذر منها ولو صغرت، فإنها تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، فإنها تبتدئ صغارا ثم تعود كبارا، فمن حفظ نفسه من صغارها حفظ نفسه من كبارها، فمن حفظ نفسه من صغارها حفظ نفسه من كبارها، ومن تهاون في صغير جره إلى كبير منها، ومن تهاون في صغير جره إلى كبير منها. فالواجب على العبد أن يحرز دينه بصيانته من البدع، ولو زعم الناس أنها بدعة صغيرة، ولو زعم الناس أنها بدعة صغيرة. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، والذي عليه فوت يكتب أكثر، ثم ينبه إلى أن فوته من كذا إلى كذا في حاشية نسخته، ثم إذا حصل له أن يستدركه فليستدركه بأي ساعة من يوم أو نهار. والإنسان لا يدري، الذي يصدق الله عز وجل في العلم يجعل الله عز وجل ما ليس لغيره، والذي يغش في العلم لا يفلح. من الأخبار العجيبة أن رجلا كان من قراء مكة ينعت بأنه شيخ قرائها، اسمه أحمد بن حجاز، أحمد بن محمد حجازي الفقيه. فهذا الرجل فقد الناس تلاميذه مدة 30 سنة لا يعرف له تلميذ، وبقي بعده واحد منهم مدة 30 سنة، وقرأ عليه القرآن في رحلتين. كان رجلا في بنغلاديش، قرأ عليه في الرحلة الأولى 11 جزءا، ثم جاءه بعد 5 سنوات وقرأ عليه 19 جزءا. يعني متى استدرك ما بقي عليه؟ بعد 5 سنوات. ربما الناس يقولون كيف هذا يقرأ، من الناس موجودين كثير يقرون على هذا الرجل. فهو لصدق نيته وحرصه على استدراك العلم بقي بعده أكثر من 30 سنة وهو لا يعرف له تلميذ إلا هذا الرجل. العلم إذا صدق فيه صاحبه بارك الله له فيه، وإذا الإنسان ظن أنه يدلس فيه ويغش فإنه لا يفلح. اكتبوا سمع علي جميعا، فضل الإسلام، وفي البياض الثاني بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، البياض الثاني بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فلان ابن فلان ابن فلان. الاسم التام كم؟ 4. الاسم التام عند العرب كانت إذا عدت عدت 4، يعد الإنسان 4 في اسمه، اسمه واسم أبيه واسم جده واسم أهله. فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته، المقصود في محله من نسخته، إذا بدأ المجلس الأول يكتب بداية المجلس الأول بعد صلاة الفجر يوم كذا وكذا، وإذا زاد الساعة فهذا طيب، إذا انتهى المجلس الأول يكتب آخر المجلس الأول ويكتب مدة المجلس، ثم إذا جاء المجلس الثاني يبتدئ مثل ذلك، يكتب البداية والنهاية. ولو قدر أنه يقرأ في 3 مجالس أو 4 أو 5 أو أكثر من ذلك، هذه كلها تكتب وتحسب مواعيد. هذا معنى ذكرهم في تراجم بعضهم أنه تم له قراءة البخاري في 60 ميعادا، يعني في 60 مجلس مضبوطة الأوقات والأزمان مميزة عن غيرها. وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين بمعين بإسناد مذكور في رفع النبراس لإجازة الطلاب الأساس، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك، وكتبه صالح ابن عبد الله بن حمد العصيمي يوم 12 من شهر شوال 13 من شهر شوال سنة 37 و400 في مسجد الفارس بمدينة الكويت، في مسجد الفارس بمدينة الكويت. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في الكتاب الثاني 3 الأصول. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى.